السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. معناه آلات لغة العيال اللي بتفهم ودول بديهيين. بصوا أنا نزلت بارت 1 و 2 و 3. بارت 1 اللي هي أسئلة بناء النقد، بارت 2 كتاب عامل شرح الزراعة بالعرض. في ناس قالت امتحان اهو ما حدش حل دلوقتي، فاهمين؟ وبارت 3 امتحانات سابقه بتاع الكليه، يعني اللي بتفهم دكتور ياسر احنا ما كناش فاهمين كلمه كلامك. هو الامتحان نازل من الكتاب حاجات محوره، والحاجات المحوره كانت كلها بارت 1 في ورقه. يعني بارت 1 ده مش ورقه انا اللي مخترعه، دي اسئله بيلر ده. بارت 1 و2 و3 والثلاثه موجودين في البوستر. خلاص دي بقى الاناتومي. الاناتومي على فكره ده الكتاب بتاعي، في معقول بعضكم اشتراه. كان موجود كيرز كان مكان موجود عامة اللي ما اشتروش حط لكم نسخة في النيوز ستار. ده كتاب اناتومي حتى عامله انا. بص اهو ياسر عبد الرحيم ودكتور محمد الفين صديق الدكتور الفين ده صديق الاستاذ اناتومي الطب المنوفية يعني. فانا هو عملنا الكتاب ده سوا، كتاب على فكرة كل زمايلنا في الدروس منزلين كتب. ده اثر واحد في كل الاناتومي جميل ومطبوع طبع اشياء ورسومات وجلد عادي، لكن وقت الجد انا لقيت ده شعارات ولا حد بيقراه. كان بصراحه في السنين اللي فاتت، لكن الكتاب ده موجود وانا هودي نسخه منه في النيو ستار. لازم ابعت لك نسخه منه في كل البادي اناتومي وان فيري سمبليفايد واي، والصفحه فاضيه رسمه وكلام رسمه وكلام ده. لكن برضه لقيت ايه؟ ولا حد بيقراه والدفعه دي احنا نزلناه. مين اشترى الكتاب ده؟ ايوه بعضكم عنده نسخ، اللي ما عندوش هسيب لكم نسخه من النيو ستار. فقلت لك نيجي العيال يروح عامل ايه بقى؟ يقول لك يا عم بقى بقول لك ايه؟ وقعت اوائل انا شفت حد مسكوك وشفت الخلايا بيجي بيزع كتاب باذن الله. بيزع كتاب معظمه يعني. انا احفظ كتاب الكليه اللي نزلت بتوع عبد الله ده وزي ما الدرس. فرحت انا عامل ورقين في الورق ده. ايوه ده برضه هقول لكم النيو ستار ده. ده السمر البادي اناتومي. مش كده يا ريس؟ هتلاقوه موجود هناك ده. ده بخط ايدي ست ابر ست اهو خط. انا عامل حتى بخط العيال يقولوا لازم ما تطبعوش، هو كده حلو قوي ست ابر وهشرحه لكم ده هحفظه لكم صم. فالعيال قالوا لي ايه احلى حاجه بقى اللي انت بتعمله معانا ده. بص ده عباره بص بص يعني مثلا بص قسم اهو ده الابر مثلا مش كده اهو مش دول بص اهو بخط الابر. الابر كام؟ بص ايه واحد واثنين وثلاثه مصر فيسلز وستة ريشوز. بص اهو صفحة كام؟ ستة. ادي الاول كله ستة صفحات رسومات كده وكلام جميل وحدات 10 حروف. فقال الدكتور ياسر كده ايه حلو قوي، احنا يبقى عندنا سورس شرحتون انا بشرح حفظتكم النهارده حفظتنا الكام 20 صفحة دول مع الكتاب وليس في الكتاب احسن ما كده. وما عنديش وقت رئيس الكتاب، عندي نسا وعندي جراحة وعندي وعندي. خلاص جاب عامة انا هودي في نيو ستار والتو سورسز اللي هو البوست اللي بخط الايد ده السمري واللي مطبوع ده الديتيلز. هسيب نسخه هناك الديتيل ده باسمه ايه؟ انا فرقت عندك نسخه برضه في كل الاناتومي اوف ذا بادي كامله وبرضه ايه؟ اكد ده راعينا انا والدكتور محمد لما كتبناه ابدع اورجن يتكتب عليه نص صفحه. فاهمين؟ ده ما هو كده ده بس ده كلمه ريفرنس يعني ده في كل البادي اناتومي اللي درستها كلها وثانيه اصغر من كده ما يجيش. ايه بقى الثاني اللي معاكم؟ فتبص هنا في الورق خلاص ده مستو خليه عندك في بقى مش لازم تذاكر منه خليه عندك على المكتب ازاي بقى كده وانت بتحل سؤال مش محترم الاجابه ايه؟ فاهمين؟ طلعها من هنا ميديا ديل برانشز انكلود ذا فولوينج اكسبت مش مقتنع انا بالاجابه ريجاردنج اناتومي اوف سوبرا رينال جلاند مش عارف ايه الاجابه ايه؟ او فاكر انا السوبرا رينال ما ذاكرتش منه او مطلع المعلومه او مثلا اطلع الميديا نيرف يعني ده اعتبره عشتي كريفرنس ما بقولكش بقى ايه عشان ما اضيعش وقتك برضه مش انا بكلمكم يا جماعه. على فكره هتلاقوا زمايلنا بقى في الدروس بنديك ثلاث مرات ما يكتبش هتقل ما يكتب اكتر. انا بقى بقول لك ده صعب يا راجل بس لازم تقرا السبب. يعني يعني عامل لك اكتر من كده ليه؟ ست هشرح يعني كمان هشرح ست ابر ست دور الاكل ما ست صفحات يا بلاش اللي هي بديك ست ما اختصروش حاولت انا بديك صفحة يعني في ناس قالوا ما ينفعش ورقتين في الاسكان ده مين البادي ده بادي كده هسيب لكم في النيو ستارت الدلتين والسمرايز ما تقروش لغايه ما انا اشرحهم لكم عشان ايه ما تعقدش من الكتاب انا هحفظهم لكم خلاص ساعه قبر ساعه مش هيرجع معانا اهو اتفضلي يا ولد ده وده بتاع الكتاب اللي اشترى منه نسخه ما يصورش ده تاني بقى مصوره جاي طيب تعالوا بقى بس يعني اشتغل لغايه اقامه صلاه العصر اشتغلت اذان العصر لغايه ما يقيموا صلاه العصر تعالوا بقى اشرح لكم حاجه جميله جدا كلكم بتحبوها بس ما معكوش الكتاب بتاعها عشان كده انا استغلتها وشابتر جميل جدا وبينزل في الامتحان وانبحر وبنحبوه ايوب ايه بقى توقعوا؟ اللي توقعوا الاهبل اصلا اللي هعمل حاجه خارج التوقعات. طب اقول لكم حاجه بنتكلم عليها انتروداكشن الاول ايه الاورجانيزم؟ ايه الاناتومي؟ الروت اوف انفكشن سكيمه جميله جدا بيحصل ازاي ايه؟ بعد تقول لي ايه العجائب؟ ايه الكلينيكال بيكشر؟ ايه الكومبليكيشنز؟ ايه التريتمنت؟ حد عارف ايه؟ بتبدا ايه؟ هاند اللي توقع الهاند انفكشن يبقى عبيط وانا فاكر كام واحد توقعها؟ ده راجل جاي ده اهو واللي توقعوها يبقى ده يعني يعني يا جماعه ما اعرفش ايه وده اللي حصل الهاند انفكشن استمتعنا بيها زمان فاكرين؟ وتعالوا بقى اكلمكم عليها اوبراتيف المفاجاه بتاع فيها الهاند انفكشن بتصير كمان في الاوبراتيف وبتصير شويه الهاند انفكشن وبتصير الريتم وهو تشابتر مكتوب عندي في الورق غايه الجمال مش ناقص كلمه عشان كده ما تنسوش قبلها اللي هقوله النهارده او هقول يعني 10 كده لغايه سطر 10 يبقى تلت وربع وخمس وكله ما بعرفش فاهمين؟ بصوا جماعه في كتاب الجنرال بارت 2 ده كله اهم ما فيه واصعب ما فيه الهام انفكشن والمفاجاه انتوا مش عارفينها الهام انفكشن تبع الاوبراتيف مش احنا خدنا الابس دريمج ساعه واحد يغلس عليه يقول لك ايه فاكرين؟ بريست ابسس فاكرين؟ ده بيقول لك ده الابس في الهام ده شخص الكلام بتاعه صمود فرق الاوبراتيف هو مكتوب في الورق كامل يعني الاوبراتيف بتاعه معاه خلاص تعالوا بقى تقول الهاند انفكشن هتسيب الورق تعالوا نتكلم فيها كده مع بعض عارف انكم تعبانين في اخر اليوم بس انا ده شابتر معتمد على الفيلم والحبس فيلم احلى حاجه تقولها الواحد تعبان حاجه محتاجه من فاكرين لما الواد ده مره قال مش ينفع نقول أقول ده وفي ده ولا في ده؟ قال لي حاجة زي الستونز كده جميلة بجد، أنا ليا هدف، لعلمك بقى دلوقتي أقول فاريكوز، فاريكوز لعلمك ممل، يعني أناتومي ومش عارف فاهم قصدي؟ يعني أما تديها لواحد تعبان مش حلو، يعني أنا مش مجاهد كده ملل وسافر فالكس وبلو أوت فاهم قصدي؟ وليه؟ لما يكون واحد تعبان من خبرتي اللي هي إيه؟ اللي يشغله موضوع الستونز هاند انفكشن حاجه فيها يعني تشغل الدماغ شويه. تعالوا بقى نشوف مع بعض ناخد فيها على قد ما ربنا يقدرنا لغايه ما يتم صلاه العصر خلاص؟ يا رب ناخد صفحه ربع خمس اي دونت نو. بصوا يا رجاله الاناتومي اوف هاند انفكشن وبرضه الاناتومي اوف ذا هاند بقى مش هتقراه من هنا خلاص حتى الدنيا كاتب لكم في الست صفحات اناتومي اوف ذا هاند ملخصه كده حته قد كده وكاتب لكم بقى ايه؟ سي الهاند الاناتومي والذهاب ده مهم بتتعلموا مني في حتتين هما ايه؟ في شابتر البريفرال نيرفز شرحت لكم المسلز اوف ذا هاند اتس نيرفز اوف لايف فاكرين؟ لما قلنا 15 عضله خمسه ياخدوا ميديان و15 ألغر. التكمله بقى هي شابتر هاند انفكشن فيها الفاشل سبيسز والحاجات بتاعتك. فلو انت قريت لوحدك كده بريفرال نيرف انجريز وقريت الهاند انفكشن فانت اندايركت عرفت اناتومي اوف ذا هاند وده بيجي في السي كيو عادي حصل عشان تقعد ازاي؟ تعالى بقى نشوف القصه هتمشي ازاي. جماعه لما نعمل اول جنرال انتروداكشن اباوت هاند انفكشنز من الشباب الجميله ومن الكلاسيكات اللي انا بحب اشرحها فور ماي سيلف يعني. بص يا جميل الاناتومي هنقوله مع كل سبيس الاورجانيزم اللي مشهور بيعمل هاند انفكشن. اما نيجي نتكلم عن هاند اي سبيس يجي لي قال لك يا شيخ ديسكاس بارت سبيس انفكشن ديسكاس ميد بارتنر سبيس انفكشن ديسكاس اي حاجه هتكتب الست نقط دول اناتومي اورجانيزم روت كيميكال بيكتشر كومبليكيشن اند تريتمنت. يبقى اي سبيس هيجي لي هكتب ست نقط. ايه هم قولهم كده؟ ها؟ الست نقط ها؟ اناتومي اورجانيزم روت كلينيكال بيكتشر كومبليكيشنز اند تريتمنت. نيجي بقى للنقطه الجميله قبل ما نخش في الهاند. فانا الهاند فاكرين بتاعنا بيها زمان عايز امتعكم بيها تاني. بص جماعه بص الهاند عندنا في شويه اسامي غبيه كده نبتدي بيها الكلام في الاول وارجوكم يا نهى والناس كلها احنا مش هناخد اقل من نص ساعه. فرجاء وانا بشرح الهاند عايز تحس ساكته والناس بصلي ده مش شباب لعلمك تبت بس عايزين نحوله من حاجه تبدا وغلسه حاجه تسلم. فدي محتاجه هدوء وكل الناس بصين ومحدش يقوم ويقعد بعد اذنكم كده. ها؟ بص الهاند يا جماعه دي ده انا اتخرجت انا بره منهم بصراحه من الخراج والمعدة. ها؟ بص دي اسمها ايه؟ بل خليكم معايا ها؟ بل ديستال فولر قول معايا بروكسيمال فولر ها؟ ويب متبلمه سينا هايبوسينا بارونا فاكرها اللي هو بارت اوف فرانت اوف ذا فور ار بارونيكيا اللي هي النير فول تاني ها قولوا معايا انا مش هاخد عدد صفر هاخد فيها الدم يا رب صفحه يعني انا هتسلى في الهاند انفكشن لغايه ما نمشي ها بارونا ها ديستال فولر بروكسيمال فولر ويب ميد بارونا هايبوثينا سينا بارونا ارهاب بارونا اند بارونيكيا ماشي على رب تمام. اما لو جاي اي سبيس منهم في الامتحان هكتب الست نقط دول، يا الاناتومي هنقوله مع كل سبيس، ايه الاورجانيزم؟ الاورجانيزم يا جماعه هم اشهر اثنين ستاف وستريب، الستاف 80% الستريب حوالي 20%، الستاف بتعمل سبريدنج انفلاميشنز عكس الستريب بتعمل سبريدنج انفلاميشن وسيلولايتس لانها هيالورونيديز ريليسر عكس الستاف تدي انها تعمل ابسس ليه؟ لانها كواجوليز ريليزر. ايه الروت؟ اي اورجانيزم توصل اي حته يا بلاد بورن من ديستال سيبتيك فوكس يا ليمفاتيك بورن لكن المين روت هنا في الهاند دايركت عن طريق بين بريك او ماينور تروما انفكتد كالوزيتي ممكن سبيس جامبو انفكتد بينديلو الحاجات اللي هي اللوكال والعلمك معظمها محمد بتبقى بين بريكس وماينور ترومز وحاجات زي كده. الكلينيكال بيكشر هتكون ايه؟ جنرالي فاهم ولوكال هوت ولينكو تندر وليمفانجايتس وليمفادينايتس وديفورمتي واتقابلت ديوز ذا بار ليه زي اي انفلاميشن في اي حته تيجي على كومبليكيشن مين اللي بيحصل سبريد من السبيس للسبيسز اللي جنبه. نيجي على التريتمنت علاج الهاند انفكشن ايه؟ بص في الاول بندي انتي ستاف انتي بايوتكس لكن اهم حاجه احنا بنعمل الدرينج هنا وزاوية ديلي من الاماكن ان ويتش وي داز نوت ويت فور فلكتويشن اذروايز لو انت سبته الخراج لغايه ما يكبر ويستوي ويعمل لك نكروزس للديجيتال فيسلز ونيرفز والاي تي تشال وتبقى مصيبه مطيره. فاهمين قصدي ازاي؟ الرولز اوف دريمج بنعملها ازاي؟ بصوا يا رجاله يقول لك ايه؟ الرولز اوف دريمج في البارت غير في الديجيتس. بص في الديجيتس يا جماعه دايما بنحب الاكسنتريك انسجن ده الاوبراتيف كده مش هرجع هاند انفكشن تاني فاهمين؟ فايه؟ احس الاوبراتيف التالي بص هقول لك كلمه مع بعضها بص جماعه بنفتح اكسنتريك انسجنز فاهمين قصدي؟ وفي البارت بنختار اقرب كنيس جنب الخراج ونمشي جنبه يبقى دايما في البار الانسجن بتاعك فولو اكريس فاهمين؟ طب لو عملته اكروس اكريس يعمل فليكشن فورتي لكن دايما تمشي مع اقرب كريس جنب الخراج. طب في الفنجرز ليه؟ قال لك تمشي اكسنتريك يعني الميد لاين انسجن في الصباع از نوت لافابل تو اس ليه؟ لو عملت فتحت الصباع في نصه اولا اجلي رقم 2 لايبروتروما، 3 بيفول وتعمل فليكشن فوردي، وخم 4 انترفير مع التاكتايل سنسيشن، ده بتعمل فايبروزس العيان ما يحسش، يبقى بتضيع التاتش سنسيشن مع فليكشن فوردي ومنظرها وحش ولايبروتروما وبيفول، فدايما قال لك نفتح اكسنتريك انسيشن. بعد ما بتفتح والدرين الباص بنحط درين جوه الخراج، ودايما الدرين بتاعتي بتبقى سوفت درين. سوفت درين ليه؟ يا اما جلد انها كاوتش كده فاهمين، تروح حاططها تعور لك بس او نير. دايما نحط حاجه ايه؟ بيس اوف تولي جراس. عارفين التولي جراس؟ قلنا البير اللي هو الشاش المفاصله، عارفين البير برضه طبقه شاش كده مصنوع من فيري فاين قطن وعليها ماده لوبريكان، فبجيب شاب طبقه التولي جراس ده واروح باربها كده وحاططها، او احسن حاجه بعملها انا نفسي سيرجيكال جلاف، عارفين الجوانتيات بتاعتنا اللي بنلبسها تبقى فيري فاين رابر، فمين ممكن اقطع حته من جوانتي وابرمها وادخلها جوه تبقى حته بتاع زورق السيجاره كده جميله. يعني دايما تتعامل مع الهاند بريك برقه، حتى الدرنقه بتاعتك تبقى بيس اوف سيرجيكال جلاف او حته تولي جراس يا سفرتول اللي هو او فازلين جوز اسمه كده، مش اسمه فازلين، بتبقى جميله جدا. ماشي حضرات، ده بالنسبه للرولز اوف دريننج. برضه وصيتنا ليك يا جماعه الهاند انفكشن يا ايها الرئيس حاجه ميجور بنعملها اندر جنرال انسيس. معظم الجراحين في السوق عندهم اندر لوكال انسيس، لا دايما يبقى دريمش اندر جنرال، دايما لابس كده ونايم. غير بص بيجي العيان واخد لوك فاهمين، متدخل مصر كده وبتعمل دريمش، العيان كان بيحس بعقل كده، ده بيحصل فاهمين، قصدي يروح قاطع لك بيسل او نزيف بقى من كل حته، بلمر قرش انقطع ولا ديجيتال بيسل. طب وايه اللي ايه اللي جبرك على كده؟ يا راجل ده انت حتى بنبين لك عين جنرال بتاخد فيزا اكتر، يعني اه والله يعني خد فيزك يا عم، هو ما تعورش العيان، مش هو عشان يوفر ثمن التكليف. او يعني مثلا عايز اقول له ايه؟ بص بص اقول لك اللي بيحصل، اصل انا عارف الدكاتره فكروا في ايه؟ يقول لك بص بص غير فيزك، ممكن تبقى سيف، يقول لك ايه؟ بدأ انا اعمل هاند فيكشن وصبت 300 جنيه. لو جبت دكتور تخدير هياخد 100 وانا 200 صح؟ طب ما انا اقول ب 300 فاهمين قصدي ايه؟ واعملها في لوكال وما اجيبش معايا دكتور تخدير، ده اللي بيحصل. وهتشوف الكلام ده، هو بيوفر 100 جنيه في الاخر، وفر 50 جنيه، يقول لك هيتبنن والوديز بس بتاع الدكاتره 300، انت جراح 200 وبتاع التخدير 100، طب ما انا اعملها انا واخد 300 جنيه، لا يا عم اعملها اندر جنرال واخد 1000 جنيه. يعني انت فهمت قصدي يعني طب وانت ليه جاي على نفسك كده؟ خلاص انا باخد 300. مش انت عايز منزل، انت عايزه، قول فيزك بلا حرج، بس مش عشان تزود فيزك تعرض العيال لخطر. فتيجي تقول ايه؟ بيديه عميل توفير من الاخر، بيجي يدي لوكال، يروح حاقن زي الماكينه ومش عارف ايه، يروح داخل بال 12 شاد ايده يروح متعور. فهمت قصدي ازاي؟ فدايما تعملها ايه؟ اندر جنرال انسيزي، ماليش دعوه بالتوفير والفلوس. بعض العلماء اباحوا فقط انك ممكن تعمل لوكال انسيزيا في الحاجات الماينور زي مثلا البارونيكيا، ممكن تعمل ايه؟ رينج انسيزيا زي كده حوالين الصباع. هاوفر كان بيقولسوا ان ده اندر جنرال انسيزيا. ماشي حضرات، يبقى الانسيزيا بتاعتنا جنرال. اي سؤال حضرات؟ تمام، تعالوا بقى نقسم الهاند انفكشن. بص الهاند انفكشن يا جماعه تقسم الى ثلاث مراحل: انفكشنز اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو، انفكشنز اوف فاشل سبيسز اند تينو ساينوفايتس. انفكشنز اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو زي بالب سبيس انفكشن رقم 2 ويب سبيس انفكشن، او ممكن بارونيكيا او سبكتيكولار ويت لو. واحده واحده، اهمهم في الريبر ومين هو البلد. البلد هو السؤال الاشهر في الهاند انفكشن على الاطلاق. ايه البلد سبيس ده يا ريس؟ فاكرين؟ ها؟ مين هو كان بيتسجن؟ ها؟ الواد ده؟ انت كان فاكرين؟ ايوه، جه عمك الشيخ احمد فاكرينها؟ انا عارفه ازاي؟ الشيخ احمد راجل طيب وراجل امام دعاء وراجل من الناس اللي لا يزكيهم على الله. يا عمك الشيخ احمد شيخ يعني ايه؟ حسن النية، ودي ما تنفعناش عم شيخ تمام. جه عمك احمد واد عنده بالب سبيس انفكشن، البالب سبيس الكوميونيكيشن بتاعه بوست فيرالز في الديستال فالكس، وجه عمك احمد يلقى المعلومه دي وراح جاي له عيان ملك يا ابني صباع ممدوح حسن مولانا. قال له قد ايه يا ابني ممدوح؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. قال له قد ايه؟ قول له بقى له اسبوعين. اسبوعين؟ ده اكيد جاله اوستر مايلايتس. هو احمد الشاه عمال يقول له ايه؟ انا هعمل لك دريننج. يقول له دريني يا عم الشيخ. يجي عمك الشيخ احمد عامل له ايه؟ دريل، يروح فاتح البنك سبيس ويفضي المد، يلاقي الترنا اتفلت متدغدغه حتت، عظم ميت اسمها ايه؟ سكويسترا، يعملها سكويستريكتومي كده قطع مين؟ الديستال فانكس. تمام، وجه الراجل سلم امره لله وقال ده ابتلاء من الله. جه قابل واحد شرير زي عمك الدكتور عاشر، قال لي لا مش بعد قال ده يا شيخ احمد، انا شيخ احمد دفعتي معروف، عمل لك ايه؟ بوظ لك صباعك، ارفع عليه قضيه. الراجل كان رد القضاء ربنا، عمك العاشر لعب في دماغه، قال لاحمد ده كيرلس اس والاس ابوستروف اس. ليه؟ قال يرفع عليه قضيه، عشان في يوم كان احمد داس على رجله وما معطله جه الواد رفع قضيه. اه والله ده بيحكي، خلي بالك احمد مظلوم، الواد كان عنده نص مدرسه هيعمل ايه؟ ها؟ راح الواد رفع عليه قضيه احداث عهد مستديمه، هيتعمل ايه بقى؟ هيروح القاضي تعالى يا عم الشيخ، والقاضي هيلاقيك شيخ كمان، هيبقى مشكله ثانيه، يقول لك ده قضيه امن دولي، امن الدوله يجي معاهم، يقول لك ايه بقى؟ ايه اللي حصل يا عم الشيخ؟ تقول له ده الواد جالي وعنده نص مدرسه شدهاله، يقول لك شدها له وايه اللي يثبت ان انا بص مالك؟ يقول له يا سياده القاضي ده هو اللي قطع صباعي. يروح القاضي ايه؟ يا عم احمد عندك اثبات؟ يقول له اثبات ايه؟ صدقني. يقول له يعني ايه صدقني؟ يقول له انا شيخ احمد لا اكذب. حكمت المحكمه حضوريا على شيخ احمد بالسجن 3 سنين مع الشغل والنفاذ. وهيتسجن وهتنفذ وهنستناك متطالع يا احمد كل يوم. وغير هياخدنا ونروح. اي هيعمل رحله. ايه احمد طالع من السجن النهارده؟ صدقوا مش بهزر، احنا بنجيب السؤالات في الحته دي. طب لو احمد كان ناصح كان هيقول العكس ما يعمل ايه؟ كان عمل اكس راي. بس هو كان عمل كان حمل نفسه من كل اكس راي. لا عنده قصه ولا كان هذا العيان تعالى يا عم الشيخ بص عندك ايه؟ عندك اوستومالايز، انت سبت نفسك لغايه ما جت، انا هعمل لك دريل وقد اضطر لقطع صباعك. لان قلت للعيان اهو هيعمل لك ايه؟ حال خلاص يا باشا اتكل على امضي على كده، يروح ماضي على كونسيل بانه ممكن يعمل امبيوتيشن. فمين ارزاق؟ جه العيان رفع قضيه عليك كده ما عندكش مشاكل، هتروح رايح قدام القاضي او تبعت المحامي بتاعك تقول له يا فندم العيان ده عيان ابن كلب زباله وراجل ما عندوش ضمير، لان احنا قايلين له وفاهم وماضي ومعاه هذا بيشمع بينا وبيشتم علينا. وادي يا سياده القاضي امضى من خط ايده، عارف ان احنا هنعمل له امبيوتيشن وماستكتومي وكم وقع على كل الحاجات دي. ماشي يا كابتن؟ احب الكذا سر، والنبي يا باشا احنا كمان واحد. ها؟ بص تعالوا بقى يا جماعه، عارفين شوط شرح الدكتور دول؟ هم دول البالب سبيس. بتجيب ريتن عشان كده. تعالى بقى نشرحه في دقيقتين، نبتدي يلا. جالي سؤال ريتن بيقول ديسكاس بالب سبيس انفكشن. هتديسكاس البالب سبيس ازاي؟ رد عليا بقى يا رجاله، هتديسكاس ازاي؟ قولوا لي. ده ادي الخيبه اللي احنا فيها. يا ادي الخيبه اللي احنا فيها المطيبه. بص هنبتدي ايه؟ الست نقط بتوعنا نرجع ليهم. اول حاجه اناتوم اوف بالب. يلا ما تقول اناتوم. بص يا جماعه ده على فكره كان سيكشن في الصباع. بالب سبيس از سبكوتينيوس تيشو سبيس ان فرونت اوف ذا بالبر اسبكت. ايوه اخد اصولي جدا. اوف ذا ديستال فالانس ات از سبكوتينيوس تيشو سبيس ان فرونت اوف ذا بالبر اسبكت اوف ذا ديستال فالانس. بص يا رجاله ادي الديستال فالانس اهي. بص بص وادي الضفره اهو، ادي النيل بليت وادي النيل ماتريكس او النيل روت اهو، دي الديستال فالانس دايفيسيس وابيفيسيس. بص وادي الميدل فالانس اهي، وده الديستال انترفالنجير جوين. ادي البالب سبيس اهو مليان فايبروفات تيشو، مفيش تندونز بتخش جواه. بص بص وفي ماشيه سبطه فارق ما بين البالب سبيس والديستال بولر، ده البالب وده الديستال بولر. بص شوف الديجيتال ارتري بيعمل ايه؟ بص الديجيتال ارتري بيجي كده ويدي برانش للابيفيس وبعدين يخرج السبتم ويخش يدي برانشات للدايفيس. بص يبقى الديجيتال ارتري بيدي برانش للابيفيس قبل ما يخش بل يخرج السبتم ويدي برانشات هنا. بص يا احمد ايه اللي حصل؟ الواد ده شك الدبوس في الدين، دي اللي هتسجنك لو ما خدتش بالك. خلي بالكوا يا جماعه احنا بنهزر. لو انت غلطت غلطه حتى لو انت مالكش القاضي معرفش مش تدي سام مقنع هيسجنها. ده مواطن بيشتكي مواطن. فدكتور ولا لا؟ والعكس كنت قضاك ضدنا متعاطين مع العين متخيل ان احمد دواد كرمس قطع صباع الراجل. الا اذا انت اقنعته بعكس كده هو جاي القاضي نفسه مقتنع والعيان شاكي ان ده راجل دكتور اي كلام وكرمس وبيهبل ونتيجه تهبيله قطع صباعه والراجل يرد بقى عنده عادي. ولو القاضي سيب بصايصك مع العيان وانت ما عرفتش تقنعهم عكس ذلك هتبقى سجن. فاهمين ولا جاي؟ وهي تنزل مالتي عشان غلابه هتاخدوها مواد هي عشان غلابه وعشان ده دكتور تبقى استخدمت تركبه مرشيدس شاطرين وديني لازمين. فاهمين؟ بص اتسجلت ليه يا احمد؟ ان لما الاستاف دخلت هنا بتروح عامله ثرومبوز في الديجيتال ارت يبتدي يحصل ايه؟ نيكروز في التيرمال تو سيرز. لما بتفتح بقى انت عليها بتلاقي السلميه الاخيره ميته ما عدا الايفنتس. ليه؟ عشان بتاخد بلاد سبلاي من الارتري قبل ما يخش الاسبيس. لعلمك خلصت الغلط. تعال بقى نشرحه بقى الكلام اكتر. يعني انت محمود في كل سبيس هتكلم له بس العبر بعد كده الاورجانيزم يلا قولوا معايا بقى خلاص بقى ماشي على السكيما بص عادي ستاف وستريب الرول بلاد بورنو ليمفاتيك بورنو دايركت ميد دايركت بين بريك ومش عارف ايه. نيجي على الكريتيكال بيكشر جنرال فاين ولوكال اوت وريك ودلتا والانفانجيتس والانفانجيتس كلام بقى العكس ده. وبتلاقي اهم ساين عندنا لوس البط ريزيلينس. دوس على البط بتاعك كده ريزيلينس يعني طري ما تدوس يد هو كل دوس دوس كده ده البط ايه؟ طري. لو البط هنا بيبقى بالون اندر تنشن يبقى حجر زي الحجر لوس البط ريزيلينس هوب وريك وتلتا واجي ادوس عليه الاقي ماشي قصاد طوبه اسمها لوس اوف بات ريزيلينس. نيجي على الكومبليكيشن لسه قايلها قولوها بقى عدتها ست مرات ليه؟ اوستيوالايتس اوف ذا تيرنال تو سيرز اوف ذا ديستال فالت او سبريد ان اذر سبيسز. نيجي على التريتمنت العلاج بتاعه ايه؟ يا رب يا كريم يا رب بتاعكم السلام العلاج بتاعه ايه؟ درينج اندر جنرال بريبي انتي ستاب انتي بوتكس بنعمل درينج اندر انيسيز. الانسجن بتاعنا يبقى اكسنتريك على جنب الصباع. يا جماعه بص بنيجي بعد الديستال كريز بنص سنتي ونفتح لغايه التوب اوف ذا فينجر. اذا لقيت نفسي مش ساتسفايد خليته جراحين بقى زي ما قلنا في البريك يعني انا فضيت الميت ده كده لقيت مش عاجبني اعمل كاونتر انسجن. فاهمين قصدي؟ انا بفتح فتحه هنا كده فضيت المدة الناحية التانية فيها الباور بالباور. فاهمين؟ اه فتح واحدة الناحية التانية. لا في فتحتين ايه المانع؟ لو لقيت بقى عنده اوستيومايلايتس بروح عامل فتحة بالظبط كده دي اسمها ايه؟ هوكي ستيك انسجن. اسمها ايه؟ هوكي ستيك اللي هي عصاية الهوكي. عصاية الهوكي بتبقى عصاية عاملة زي السنارة كده. فبنعمل عصاية الهوكي دي عشان ننظف منها الاوستيومايلايتس. يا جماعة اي سؤال في الباور؟ بالمناسبة عرفوا ما عرفوش انت ده اكتر سؤال كر في تاريخ الجراحه العامه ده الجراحه العامه بقول لك الجراحه العامه اكتر سؤال جنريتيف اكتر من جون اكتر سؤال كر الجنرال سيرجري بطل سبيس انفكشن حلو شفت ازاي؟ جامد خلاص يبقى ده كده بالنسبه للايه؟ للبالب سبيس انفكشن. تاني حاجه ويب سبيس صعب دول يجوا ليه؟ يعني يعني ده لازم رد ممكن رد الدول بصراحه نفر او صعب تعالوا نقول نخبط مش هنخسر حاجه مع بعض. بص نيجي اول حاجه حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ويب نكتبه زي ده رد لو كده انا بين الكلام هاكس يا جماعه محمود جو ايه هاكس مكسبه ده الهاكس بتاعه اتفه من البلد كمان الويب اللي هو ده. بص وات از ويب سبيس بص اتز بصوا على الاداه جميعا عملت انت يا كوتش النهارده قلب الانفكشن محدش يجيب ورقه عشان عايزكم تركزوا معايا فيها فيس تو فيس وراها في البيت. بص الويب هو السبيس ما بين الديستال بالمر كريس تيل ذا بيز اوف ذا فينجر اهو بس كده اصل هو كلمه يعني كنت بقول لك ايه صح يعني لو كده في ميوزك سامحوني يجيب 20 درجه على الكلام ده الا اذا بقى عامل حركه بتاع السلبات ايه سي لا يعني ايوه يصغر المسافه يعني ده حرامي ما تخش لكن مثلا ايه عامل صفات ايه؟ قال لك كل سؤال ايه وبي اه ماشي يبقى من ناحيه ايه وبي قال لك ايه شورت نوت ويب سبيس ماشي. فاهمين؟ بص بص يا جماعه ايه الكيوب هو عباره عن السبيس بين الديستال بالمر كريس والبيز اوف ذا فينجرز زون كونكتد ديستال للديستال بولر وبروكسيمال للمدبر. بالعكس بص على ده يا ابني، خليك تبص على ده، بص اهو من الديستال بالمر كريس للبيز اوف ذا فينجر الحته دي كونكتد ديستال للديستال بولر بروكسيمال بالمر للبيت بالمر عن طريق حاجه اسمها اللومبريكال تانك. الاربعه لومبريكالز فاكرينهم؟ ايه الاربعه هم؟ اربع عضلات ماشيين كده. عشان كده لو بدا التهاب في البيت بالمر ساعات اللومبريكال مصر تنبص المده توديها للود. فهمت قصدي؟ يبقى اتس كونكتد تو ذا ميد بالمر سبيس فيا ذا لومبريكال تانكس. ماشي حضرتك؟ بس خلص خلاص. يبقى في كل سبيس لو عايز له ايه؟ كان هاند فيكش على انترستنج تبقى انا في البيت ده بس تبقى زي ده خلاص. ايه اول حاجه تعرف ايه الويب؟ ايه بتبنر؟ ايه البن؟ طيب بعد كده طب لو جالنا ريتم نكتبه ازاي؟ تقول لي خلاص بقى نرجع للسكيما تاني. جماعه اتمنى تكونوا ليه طلبت الحمد لله بزوج هاند انفكشن عملت لهم زي منتال بروسيس. احنا ايه؟ هنبقى على الست نقط في كل نقطه هي دي المشكله. بعد كده خمس نقط الف وبتاع ما توجعش قلب. يلا الاناتوم لسه قايلين الاورجانيزم ستاف وستريب الروت عادي جدا بلاد بورن من فاكر بورن وضعي خلاص بقى فهمنا فاهمين قصدك ايه الكلينيكال بيكشر. الكلينيكال بيكشر هنا هتقول لي جنرال فاهم ولوكال بورن وريد ده العادي انا قصدي ايه الكاركترستيك. بص الكاركترستيك ثلاث كلمات ايه بقى؟ بالون ويب سبيس ده الويب بالون ماركت دورسال اديما. ايوه دي معلومه جديده. قلنا ايه؟ في كل بالمر سبيس انفكشن تلاقي في مارك الدرس الجديد ليه؟ بص امسك ايدك كده تلاقي بالطا هنا كده تلاقي الدرس بلاكس. حتى احنا لما بنعجز تلاقي ظهر ايدينا هو اللي بيكرمش. انت ما بتشوفش البالمر كرمش اللي بيفضل مجنون فراجل عنده 80 سنه ليه؟ فيري تاف تيشوز فاهمين؟ لكن ده فيري لاك. عشان كده العيان ساعات بيستغربك العيان بس اللي بيجي لك عنده من بالمر او ايه؟ تلاقي عنده ورمه كده وليه عنده اهو وبيجي بقى العمليه اللي هي فاتحت له هنا يقول لها بس انت غلطت انا اقول له يقول لي انا كنت جاي لك ظهر ايدي هو المشكله وفاكر ان انا ايه اقول ساعات بتتلخبط. طب لو انت مش واثق تقول له اتلخبطت ازاي وقول لي كده وانت كان قصدك ايه تمام يقول له لا بص يا حاج انت اتشكيت بشكل دخيل فين؟ يقول لك هنا والورم كان فين؟ يقول لك هنا واللي ده هو اللي ورم ده لما ده يخف ده هيفش لوحده. عشان كده بيقول ايه؟ ان اول بالمر سبيس انفكشنز يو ويل فايند دورسال ايديما وبرضه يبقى المشكله بتبقى هنا. عشان كده بتلاقي عنده ايه؟ بالون دويل ماركت دورسال ايديما كاركترستيك سيباريشن اوف ذا ريليتد فينجرز. ليه؟ الايديما لما بتفش بتبعد الصبعين عن بعض. حتى بالاماره قلت لكم لما بتيجي ويب سبيس انفكشن بالاندكس والميدل بيسموها ساينو فيكتوري اللي عامله زي علامه النص. ماشي حضرتك؟ يلا تيك كومبليتيشن سبريد للاذر سبيسز تروح من بلبر او بولر او ساعات تروح الويب اللي جنبه اسمها توين ويب. عشان كده صعب يجي ريت ليه؟ ما فيهوش كومبليتيشن سبيسيفيك سبريد وخلاص. هي اخر معلومه علامه هنعمل له ايه؟ درينج. هتجيب يا شيخ احمد تدخل السجن مره ثانيه فاكرين؟ ها؟ دخل السجن ليه؟ بصوا كده دي الديجيتس الصوابع عندك كده الديجيتال بيسز ونفس ماشي عند الفري مارجن اوف ذا ويب. فلو فتحت فتحتك عند الفري مارجن تشيل الصبعين دول بضربه مزدوجه للخلفيه. طب الصح ايه؟ تبعد عن الفري مارجن 1 سم على الاقل. اعدادكم على ايدي انتوا حبايبي ودفعتي المفضله. بص اهي بص ده اسمه الفري مارجن ده دي لو فتحت هنا حاجه تبقى ليها سوء سلامنا. دي في واحد خد سكينه اهو بين الصبعين دي تشيل دول على طول بنفتح فين؟ بصوا دي اسمها الفري مارجن بتاعت الصفحه. بص بقى احنا وراها ب 1 سم دي فري مارجن وراها ب 1 سم واخده دي الفتح الصح اهي فري مارجن اهي وراها ب 1 سم واخده وافضل الميديا. في ناس تتكلم ليه؟ فكره جد جدا جاتو تحبوا نكمل بعد العصر؟ انا عمري في حياتي ما اديت بعد العصر كده في حياتي يوم اديت يعني انا راجع من الصبح لغايه العصر بعد العصر اكسبشن ساعات ساعه اكسريم ده لكن بعد العصر يعني عايز تبيع حاجه ب 10 جنيه ولا ايه؟ تاخد تاكسي وتروح وتتعرف. هو ده احسن خطوه. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه الوقت. الجراح الشاطر، حد فاكر الجمله ده زمان؟ احنا قلنا الويب ده بيبتدي ازاي؟ يا اما التهاب في الويب او جاي من بيت بالمر. دي بنعملها ازاي بقى؟ بقيت اهو ده جدع الخبره بقى. لو انت بعد ما بتفتح الويب، ايوه لازم تعصر البيت بالمر، تدوس كده. لو لقيت في بيت ده بتطلع معناه ان في ايه؟ في التهاب في البيت بالمر. نعمل ايه؟ بنفتحه هو كمان عكسه. واحيانا كتير انا على فكره في حياتي عمري ما شفت ويب سبيس انفكتد لوحده. دايما الويب تبقى بادئ بيت بالمر والنمبر كان مصر جابته هنا. فانت جيت بقى بخدمه تمرين وانت جاي فاتح له ايه؟ الويب بس. الان بقى عامل حرارته 40 ما بتنزلش، ايده بتوجع لان يا خدمتك الثقيله. ساعات بتفرج عامل ازاي ده الحيز. بص بص اوريك بس غلطات التجنب. ساعات بتفرج بعمل كده، ادي الايد اهي. بص بص عامل كده، بص بتفرج عامل ازاي. حتى فاهم قصدي هو ليه؟ هي بادئه بص بيت بالمر حتى العين وعمل ويب. امال انت تروح عامل ايه؟ دريتي دريتي يا دودو يا لوح امه. باين يعمل ايه؟ العلم الكلب عملت له دريني وحرارته مش عايز تنزل، عين اخر زمن صحيح. طب انتوا فهمتوا حاجه؟ فهمتوا ايه؟ هو عملت عملت ده هو الميت اكسس ميت بالمر وحصل سكند اكسس في الويب وساعتك عملت رينج الويب ولسه الباص ده موجود. طلع حرارته 40 وصروف الجيبين ومش عارف اخشار ده ايه. فاهمين قصدي ازاي؟ والعيال حرارته ما بتنزلش. ابص راسك انت تعرفها ازاي مخبيين؟ هتقول لي ماشي وانا بنجم وبتلاقي عليه ايده وارمه وظهر ايده ورد. تعمل ايه؟ بعد ما فتحت ده دوس نوم. لو لقيت بيضه بتطلع معناها انها جايه من هنا تروح فاتح ده كده. العيال السلام. بص بقى الجراح الشاطر في ناس بتتكلم ليه يا جماعه؟ ماشي حضرات يعمل دريننج بالمنظر ده. تعالوا بقى نقول بارونيكيا. صعب تيجي ريتم دي. ايه بارونيكيا؟ بارونيكيا از انفلاميشن ان ريليشن تو ذا هيدن بارت اوف ذا نيل عند جذع النيل. انفلاميشن تو ذا هيدن بارت اوف ذا نيل. في نوعين من البارونيكيا. خدت نوع في الكاديرا فانجل. فاكرين؟ فانجل بارونيكيا اللي فيه فرمال عصير القصب والخدامين في البيوت من اللي هي بيسموها ايه؟ بيبقى لهم اسم كده في البيوت الجلديه. ايوه لونج ستي اوف ذا هام ان دامبنس رطوبه. يقول لك امال عصير القصب اللي بيغسلوا الصحون والمواعين والحاجات دي كلها. فبيخش فانجل هنا وتلاقي يو شيب سويلنج اراوند النيل فولد ويدوها كاستلاني بنت ومش عارف ديستاتين ودكتارين. ولو الفانجس دخل تحت الضفر يبعتوا لنا نعملوا جيت اكستراكشن وكيورتاج وكلام من ده. انا مش انترستد في دي. انا مين يهمني بقى؟ بايوجينيك فارونيكيا. يلا بقى نقولها مع بعض. يلا هي دي ما تجيش ريتم صراحه، بس تعالى نفترض جدلا سدين وجبها ريتم. ايه يعني؟ بص تعالى نكتب على الست نقط. انا بتكلم غير من خلال اناتومي. It is inflammation in relation to the hidden part of the nail. بس كده مش عايز تتكلم. ايه كلمة؟ عند جذع النيل. ايه يعني؟ ماشي الاورجانيزم عادي، الروت عادي جدا يوجوال عن طريق هانج نيل. قلنا الهانج نيل يعني ايه؟ هانج نيل يعني ودنه. عارفين لما تقص ضوافرك ساعات تسيب حته مدلدله في الجنب اسمها ودنه. فاهمين؟ وتلاقي بدا ضفرك او يعني جنب الضفر تلتهب وتحمر. لعلمك دي بدايات بارونيكيا. البارونيكيا بتاعتك بتيجي عن طريق ايه؟ حته ضفر مدلدله كده بيسموها هانج نيل او بالعربي تعتبر ودنه. بتخش كده البكتيريا وتعمل انفلاميشن. في الاكستريم كيسز ذا يو شيب سويلنج اراوند النيل فولد ويتش از هوت وريد اند تندر. الكومبليكيشن ملهاش كومبليكيشن معين. بص سبريد اوف انفكشن اندر ذا نيل او ممكن الجوينتس اللي جنبيها. التريتمنت بتاعها از دريمج. بص لو الانفلاميشن لسه وصل كده في حته صغيره كده جنب النيل بعمل في شيب انسيجن واعمل لها درينج. نعمل في شيب انسيجن ونعمل لها درينج. لكن لو النيل فورد كله من الداخل بنعمل حاجه اسمها ريكتانجولار فلان. باجي كده بروح جاي من الجلد اخد ريكتانجل من الجلد كده واعمل له اقلبه لورا. لما يطلع كده تبص تلاقي كده وبعدين ايه تعمل درينج بعدين تحط درينج وترجعها. بس نرفع اصبعنا وخلاص. بصوا باجي بالمشرط. بصوا كده بمشي كده كده كده. بص هنا زي ورقه الكراسه كده. انسان الجلد وقلبه كده واكسبوز النيل من تحت واعمل دريلنج واحط ايه حته دريل وارجع الجلد ده ريكتانجل كده كده كده وانطلع كده اقعد اضرب النوم احنا باين الرص بيها هنمشي طب خد فضل طالما هتقول لي خلاص عرفت العنصر اتفضل ده ما ينفعش تستمر عليه فعلا بص جماعه بص اسمع بس خلاص دي وحاجه بس انا خلص دي احسن ما امشي حتى هنبقي الباقي المره الجايه يا بنعمل ايه بص بص بص ريكتانجولار فلات فباجي اروح طالع كده الف كده ونزل كده والف الحته دي اخر معلومه هنقفل بقى الحديث ونكمل الحصه الجايه ان شاء الله المره الجايه بقى هنقول دي هنجيبها بس انا ما اقدرش اخر الحصه من حيث الات وبتاع هنقولها ان شاء الله المره الجايه في اول الحصه الساعة 9:30 يوم الاثنين هقول بيت الهاند انفكشن عشان عايز انزح اخر بس معلومة سب كوتيكولار ويت لو قلنا كلمة ويت لو يعني ايه يا جماعة؟ ويت لو باللاتيني يعني ايه؟ يعني ويت لو يعني ايه يا ابني؟ ويت لو يعني مدوحس يعني باس كوليكشن بس باللغة اللاتينية الدارجة ويت لو ساعات واحد يا جماعة لما يتعور في ايده بص بص تعرفين الجلد بتاع الايد بيتكون من ستراتيفايد سكويمس كيراتينايز ابيسيليم فيتشك شك الدبوس يجي عباره عن خراج كده تحت كيوتيكل بيسموها سب كوتيكولار ويت لو ودي العلاج انت بتشيل الايه؟ الكيوتيكل ده وتعمل دريمج للباس يبقى عندنا بالم سبيس انفكشن ويت سبيس انفكشن بارنيكيا سب كوتيكولار ويت لو البالم اشهر سؤال ريتم الويب ممكن بارنيكيا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.